هو كده بيتكلم في مصر يعني. لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على رسول الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي كلام ده؟ انا حضرتكم بجد مش هزار. ممنوع الكلام. صلوا على رسول الله. على رسول الله. وتوقف الحديث هنا بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم عند ما خلصنا حديث. هننتقل الى موضوع احنا عرفنا اصول الفقه مش كده وتاريخ نشاته. نتحدث عن موضوعه الفقه الواقع. احنا قلنا مصادر اصول الفقه ثلاثه: القرآن والسنة، اللغة العربية، المنطق. أنا بتكلم عن والفلسفة عن الطور والفلسفة. الأمر الرابع وهو فقه الواقع. في قاعدة بتقول لكل زمان قومه ولكل وقت فقهه. لكل فقه الواقع. ليه؟ علشان استنبط الحكم لازم فيه وقعة قضية حادثة. هذه الحادثة بتتغير كل يوم. كل يوم بتجد ايه؟ حوادث وبتجد قضايا وبتجد امور تحتاج الى احكام. لان الوقائع حين نزل التشريع كانت معدودة. يعني لو احنا اتكلمنا عن اسباب نزول الايات 50% منهم العلماء قالوا يعني مش صحيح و50% صحيح. لما نتكلم عن اسباب الاحاديث هنتلاقي اعداد بسيطه جدا. 250 حديث على الاكثر 1000 حديث ذكر العلماء واسبابه. زي الامام السيوطي له كتاب اسمه اسباب ورود الحديث. انا سبب ورود الحديث بيساعدني على فهم الدليل وازاي استنبط حكم. لكن هذا السبب مش متجدد. ليست العبرة بخصوص السبب انما العبرة بايه؟ عموم اللفظ. فبتيجي وقائع جديدة. في اللحظة اللي احنا عايشينها الان حدثت وقائع محتاجة الى احكام. لذلك لابد ان يكون عندي دراية بفقه الواقع. القاعدة بتقول لكل زمان قومه ولكل وقت فقهه او علمه. فاهمين هذه العبارة دي ولا لا؟ يعني احنا ما احنا زمن الخلفاء، زمن التابعين، زمن هارون الرشيد والامبراطوري. احنا في زمن الطائية والجلدية. تمام؟ صلوا على رسول الله. يبقى الزمن تغير. الشريعة عندي لا تتعلق بالزمن انما ترتبط دائما بالحياة. اما اتكلم عن العهد الماضي واتكلم عن حياة النبوة لا زمن النبوة. زمن النبوة محدود 23 سنة مش كده؟ زمن النبوة كان فيه قتال وحرب ومش عارف ايه والقرآن نزل منجم. انتهى زمن النبوة. هل انتهت الشريعة؟ انا ماليش دعوة بالزمن. انا كل قضيتي اتباع حياة النبوة، كيف كان النبي يحيى في سبيل الله، يحيى في سبيل الله. فتلاقي الشريعة ملهاش دعوة بالزمن، إنما دائما بترتبط بحال الإنسان. الإنسان نفسه هو اللي بيتغير زمانه وبيتنوع مكانه، فقد يختلف استنباط الأحكام من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال. يعني الأحكام في حالة اليسر تختلف عن الأحكام في حالة الشدة والعسر، مش كده؟ في حالة الشدة والعسر الميتة حلال، مش كده؟ في حالة اليسر الميتة حرام. هو اتغير الحكم، الحكم ما اتغيرش، الميتة حرام نعم، لكن في حالة العسر سقط شرط من شروط تنزيل الأحكام. أصل عشان أنزل الحكم على الناس لازم يكون الناس في حالة اختيار، عندهم حرية وبيختاروا، فقدامه حاجتين مش حاجة واحدة، لحم حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية ولحم حرام اللي هو ميت، فهو قدامه الاثنين ومحدش ضغط عليه، لا فيه ضغط ولا إكراه ولا ظروف قهرية. ففي الحالة دي أقول له اوعى الميت حرام واللحم للجدي السميط مباح مباح مباح، اللهم قربنا إليه. تعرفين الجدي الصميت؟ يعني الجدي الصميت اللي هو الجدي الصغير ده، ربنا يعني يكرمكم، اللي هنقول عليه جوزي ده، يا سلام لما يتشوي كده كل وسمي بعد ان تسمي الله. ففي الحالة دي اقول لك انت مخير، انما فيش الا الميتة وانت في حالة شدة وفي حالة ضيق وهتموت، اقول لك كل من الميتة، عشان الميتة تحريمها وسيلة لكن حفظ حياتك مقصود، فأنا يهمنا حياتك انت. ذلك العز بن عبد السلام كان عايش في مصر طبعا، جه من دمشق وجه هنا رضي الله عنه، سلطان العلماء وبائع الأمراء ومؤلف كتاب القواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الأنام اللي هم الناس يعني. نعم يقول الخلق. نعم. فهو قال ايه لما اتكلم عن كسب المال في حالة الشدة، قال يجوز في حالة الضيق والشدة أن يأكل الإنسان مالا حلالا اختلط بحرام، ابقاء لحفظ النفوس، ابقاء لحفظ ايه؟ النفوس. اذا الحال هنا اللي هو فقه الواقع لازم ادرسه. طيب علشان يكون عندي درايه بفقه الواقع، في علوم انسانيه لازم اتعلمها. احنا للاسف كفقهاء انشغلنا بكتب التراث الفقهي ونسينا العلوم الاجتماعية، علوم الاجتماع، ونسينا علم ايه؟ الاجتماع الانساني، الاجتماع الاقتصادي، الاجتماع السياسي، وعلم النفس الانساني، وعلم النفس الاقتصادي، وعلم النفس، مش كده؟ هذه العلوم هي اللي بتخليني اعرف الواقع. هل الحالة النفسية للانسان هي نفس الحالة النفسية منذ زمن بعيد؟ هل حالة الإنسان اللي مش لاقي ياكل النفسية زي الإنسان اللي ما شاء الله ربنا كرمه وموسع عليه، ربنا وسع على الجميع يا رب وفك الضيق عن الجميع، الحكم هنا بيتغير من حالة لحالة. واحد في حالة يسر، سيارته الحمد لله مرتاح، خدم، راح حلف على مراته بالطلاق، الحكم معروف خلاص، وقع اليمين. شكرا يا حاج محمود، شكرا جزيلا. طيب طلع الحديث، فده يقدر يقول اصل انا كنت متضايق، الظروف عندي مش، اقول له لا مش انت، بخلاف واحد عمال يلف من طلوع الشمس على كعبه، ويروح ده عشان يشغله وده عشان يشغله، الولاد في المدارس مش لاقي يجيب لهم مصاريف، مش لاقي. فجي انت عملت ايه يا سبع البرومبا؟ وانت زهقتين انتوا عيالي، روح يا شيخة وانت ايه كده. الحكم يختلف ولا ما يختلف؟ ليه؟ الحالة النفسية، البعد النفسي ضغط عليه، بيسموه القهر الداخلي. في حاجة قهرته من الداخل، قال اليمين بدون تروي. فلما يجي يقول لي انا مش عمال الف، رجلي شققت مش لاقي، مفيش، اعمل ايه؟ ففي الحالة دي اقول له يمينك يعني مش واقع. الله ايه؟ طبعا ما هو يمين صريح، لكن انا عندي اليمين الصريح احسنتي. وفي حد مش هغضبه بس، اليمين الصريح ما بس هو قبل ما يحلف ولا بعد ما يحلف؟ بعد ما يحلف خلاص، ما هو خلاص وقع سبق السيف العام. فانا رحت اديت له الالف جنيه عشان اهدئ من روعه من روعه وهدي نفسيا، لكن بعد ايه؟ ما خلاص. في الحالة دي هنا الإمام ابن تيمية كلام نعم. حضرتك قلت يمينك مش واضح، هو هنا حكم ولا فتوى؟ دي فتوى. بص بص أقول لك على حاجة، لما أتكلم عن الحكم علميا، الحكم هو خطاب الله. أنا بتكلم هنا عن تطبيقه. سقط شرط ولا لا؟ سقط. تمام؟ إن هو الراجل في حالة ضيق، زي مثلا يبقى فرحان فرح شديد او غضب شديد او حزن شديد، تمام؟ فحلف اليمين اقول له ما وقعش. في عشرة حاجات اشياء بتخليني اسال عن النية. ابن تيمية رحمه الله حصره قال كده، اليمين الصريح لا يحتاج الى نية الا في عشرة مواضع، منها سبق اللسان، الضيق الشديد والغضب الشديد والإكراه والفرح الشديد والنسيان. لا انا مش ده مش من الدروس، انا بقول لكم من باب العلم. الشاهد لما اقول ان لازم يكون عندي دراسة لعلم ايه؟ والبص لما بيجي يفتي يقول له لازم تتبين من المستفتي، واذا شكيت في كلامه اسأله مرة واثنين وثلاث، طب ايه الظروف؟ ايه الاسباب؟ ثم مثال ثاني، واحد جه نطق بكلمة الكفر، قال خلاص أنا مفيش حاجة اسمها إله وأنا وخلاص. فراح للشيخ، فالشيخ قال له أنت عايش فين يا ابني؟ على إيه؟ اشتغل. يمكن أروح حاجة دكتور خدنا بعض معنية المحافظة، ومنها قال لك في الطلاق لا يشترط النية باللفظ الصريح، لو هو قالها باللفظ الصريح ومش خالط النية الوقع الطلاق. وبعدين في حديث بيحضك النفس الشرح القاعدة إنما الأعمال لا يا دكتور، اللي هو حديث ثلاثة جدهن جد ورجهن عادي. هذا الحديث في كلام كبير. أقول لك أنا الحكاية بتاعت الأمور المقاصدها دي، الأمور المقاصدها في بعد داخل الباع، هو القصد معناه إيه؟ الدافع الداخل، قصد الشيء مش زي محل النية إيه؟ القلب. أنا شايف إيه اللي جوه؟ معرفش، لكن أنا هنا بسأله عن الدافع، إيه اللي خلاك تعمل كده؟ تمام؟ فاسمه قصد الفعل. وضحت كلمة القصد نفسها جاية من الفعل قصد، والفعل قصد ضده لها أو سها. لذلك اللهو إنسان لاهي أو تاهي أن يفعل أمورا بلا غرض، ملهوش هدف. الهدف ده القصد. انت قاصد باللفظ ده تطلقها، انا ما احكمش على ده، لان ده صريح واضح باللفظ قال لها انت كذا، لكن بساله دايما عن الدافع الداخلي الباعث على الشيء. هنا اما اتكلم كلام علم مجرد حاجة، ولما اتكلم عن حاجة تانية اسمها الاجتهاد التمثيلي او التطبيقي حاجة تانية. انا لما اتكلم عن الصلاة فرض خمس صلوات في اليوم والليلة والزكاة على الغني، طب مين اللي هيطبق على الصلاة؟ اطبق الصلاة الخمس صلوات على مين؟ يقوم فقه الواقع يقول لي ايه؟ لازم يكون مسلم، كل المسلمين لازم يكون بالغ، كل البالغين عاقل، ها؟ لازم ثلاث ايه ثاني قادر على الاداء، يعني هيصلي نعم لكن مش قادر يقعد هيقعد. فلما تطبق الحكم لازم انظر الى حال مين؟ خدته في الشروط هناخدها السنه دي، هناخدها السنه دي، انا بحكي لكم ثاني هناخدها السنه دي. لما نتكلم عن المحكوم عليه احنا عندنا الحكم اربعه اقسام، الحكم المحكوم فيه، المحكوم به، المحكوم عليه. المحكوم عليه لازم تتوفر فيه شروط، ان يكون مكلفا عالما بالحكم والا يعترضه عارض من عوارض الاهليه. هذا العارض كان يكون قد يكون عارض ناقص وقد يكون عارض ايه تام. فالغفله والسكر وانعدام الاراده دي عوارض ايه ناقصه، انما الجنون كامل. الله مش ده في واقع، يبقى لازم اتكلم عن المكلف ده ظروفه ايه واقعه ايه. والا لما قال الشافعي غير الشافعي فقه العراق غيره فقه مصر، هو مش هو نفس الامام وهي نفس الادله؟ ايه اللي خلاه غير الاقوال؟ اختلاف المكان واحوال الانسان. لما جه ابو يوسف الشافعي الحنفي تلميذ الامام ابي حنيفه رضي الله عن امه الاجمعين خالف امامه في كثير من المسائل، قالوا له انت بتعارض امامك وبتخالفه؟ قال لا ما خالفتوش، هو اختلاف عصر واوان وليس باختلاف حجه وبرهان. احنا متفقين على الادله مجمعين عليه، امال ايه اللي اختلف يا ابو يوسف؟ الوقت العصر. لذلك لكل زمان ايه قومه ولكل وقت فقه وعلمه. لازم العبارات دي، امال ايه الفرق بين اصول الفقه والفقه؟ الفقه للشيخ لما بيجي يكتب احكام كذا وشروط الوجوب وشروط الصحه وشروط الاداء ومتى يكون الحكم، بيتكلم كامر نظري. لكن الاجتهاد التطبيقي ده امر ايه؟ عملي. الامر العملي ده يختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان ومن انسان الى انسان. بل الانسان واحد في وقت اقول له حكم، لكن لو جالي نفس الحكايه في وقت اخر بتغير الحكم، لان دي حاله يسر وده حاله ايه؟ عسر. دي حالة رخاء ودي حالة ايه؟ شدة. دي حالة سلم ودي حالة حر. لما اجي اقول مثلا حكم بيع السلاح ايه؟ لا لا لا لدولتي، لما تيجي دولتي تشتري اقول واجب واعده. لكن لما يجي ناس يقتلوا الابرياء وفي وقت الفتنة اقول له لا يحرم بيع السلاح في وقت ايه؟ الحروب والفتن. هو الحكم اختلف، الحكم اختلف باختلاف ايه؟ الحال. لازم يا اخوانا العلماء، ولذلك من رحمة ربنا الآن احنا عندنا ما عندناش بقى العالم المطمطم الشيخ بقى اللي مطمطم كده اللي يقول بمزاجه، لا عندنا حاجة اسمها مجامع فقهية متخصصة زي المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية، مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة الدول الإسلامية، مجلس الإفتاء الأوروبي، عندنا المجمع الفقهي الأمريكي، إيه ده؟ حكاية. فمبقاش واحد بس بيقول لما بتيجي قضية، يعني مثلا عندنا في مجلس الأعلى شيوخ الإسلامية، لما بيجي أمر لازم تقدم أبحاث. كل عالم يعمل بحث ويناقش فيه وبعدين ننتهي في الاخر الى قرار متفق عليه. بس بعد دراسه ايه ها الابحاث. واشترط في العلماء ان يكونوا متجردين. الاصل في العالم يا اخواننا وخاصه للفقيه ان يكون متجردا، يعني ملوش علاقه بالدوشات دي لا هو لله بس يقول القول ولو كان ايه مر، ملوش دعوه بحد، يقول الحق ولو كان مر. فعندنا مجال متخصص، منهم علماء نفس، منهم علماء اجتماع. يعني لما بتقن عليا معضله بروح للدكتور محمد مهدي اللي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر ربنا يحفظه، راجل محترم، فلازم اسال. واحد جالي مره في الفتوى فوق كده زمان ما كنت بقعد في الفتوى فوق، فبيقول لي انا حلفت على مراتي اكثر من 100 يمين طلاق. اقعد كنت جالس كده بقرا في الدكتور، رحت منتبه اقعد حلفتهم ازاي؟ انا لو واحد مثلا خد المساله انا خلاص اروح خلصها واتكل على الله. طلع اقعد بقى اسالني حلفتهم ازاي؟ قلت لها كده يا فلانه انت كده؟ قال لا هي بتغضني، فيبدا جوايا جوه مش قادر يحاول انه ينطق مش قادر، بس عمال عنده وسواس قهري شغال معاه كل ما يشوفه هي حرقه دمه، فمش قادر، فجواه بيتفاعل داخليا فبيسول له نفسه ان هو قال لها. خلوا بالك ايه ده؟ ونعم الرجول. في الحالة دي قلت له ايه؟ قلت له روح لطبيب امراض نفسية، هات لي منه تقرير، ما قلتلوش الفتوى، هات لي منه تقرير انت عندك وسواس قهري ولا لا؟ فراح فعلا للدكتور تلاقى عنده وسواس قهري. وسواس قهري بقى عنده مادة كيميائية كده تقلب في المخ، فبتعمل احتكاك بين زي الماتور بتاع الطيارة، فبيعمل له المشكلة دي. قلت له خلاص انت لا حكم لك الا لما تخف. قول لي طب اعمل ايه؟ قلت له مالكش حكم لغايه لما تاخد الكورس 6 شهور وبعدين تبقى تيجي. المثل اللي ضبطه بتاع الكافر هيكون فهو قضيه الكافر ده بيقول له ايه؟ ايوه طب انت ساكن فين؟ اتلاقيناه ساكن في دوله غير اسلاميه. دخلت في الاسلام امتى؟ بقالي شهر. هل اقدر اقول ان الراجل ده يقام عليه حد الرده؟ لا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن حكم تارك الصلاه قال هو كافر الا، شوف بقى شوف الفقه بقى، الا ان يكون حديث عهد بجاهليه او ان يكون له ابوان غير مسلمين. يعني البيئه اللي عايش فيها بيئه ايه؟ غير مسلمه، فاتاثر بالبيئه، او ان هو لسه داخل فين؟ لا يبقى ده ما لا يقبل ولا يقام عليه ايه؟ طب تعمل معاه ايه؟ قال ده يعلم، نعلمه ونعرفه. الله واختلف الحكم، اختلف الحكم باختلاف الايه؟ الحال. لذلك كان عندي اصول الفقه لازم يرتبط بالاربع حاجات دول، القران والسنه، اثنين اللغه العربيه هما الوسيله للفهم لفهم النصوص، الامر الانشاء والخبر، الامر والنهي. الامر الثالث المنطق والفلسفه عشان القياس والعله وغير ذلك. الامر الاخير فقه الواقع، ده هيتطبق على مين؟ تمام؟ فقه ايه؟ الواقع. موضوع اصول الفقه، انت دخلت لي جزئيه فقه الواقع وانا عندي بقى ايه؟ مصدر من مصادر اصول الفقه اللي هو معرفه حال مين؟ المكلف اللي هو المحكوم عليه. هل هو عالم بالحكم ولا مش عالم بالحكم؟ طب اذا كان عالم بالحكم نشوفه كان قادرا عليه ولا لا؟ طب حدثت له عوارض للاهليه ولا لا؟ هذا علم النفس يا اخوانا وعلم الاجتماع. خلاص؟ مش ده جزء من علم الاجتماع؟ لكن احنا درجنا زمنا طويلا ان احنا ندرس الاحكام نظرية ونطبق ندي فتاوى وطاق. لا ما ينفعش، لازم ادرس في الواقع. نعم. نستدلكم اقعد شوية بإذن الله. المحاضرة اللي فاتت. وكان لفظ الطلاق بيقع باللفظ زي من ايه؟ اللفظ يعني الذاكر مجموعة حاجات. اما اتكلم عن اما اتكلم يا استاذ الكريم، اما اتكلم عن الاصل غير الاستثناء، الاصل لاصحاب اللسان العربي اللي عايشين في دولة اسلامية اللي الامور فيها راحة وحرية والكلام ده كله خلاص، هو ده اللفظ. الحكم لللفظي لا للقصد، الحكم لللفظ هنا لا للايه؟ للقصد، كان صريح. انما اذا اعترضته امور اخرى يبقى الحكم للقصد لا للايه؟ هو قال لها انت طالع، قول له قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ تقصد ايه؟ ده اللفظ صريح. طب ظروفك احوالك ايه؟ لازم يدردش معاه احوالك وشغال فين وبتعمل ايه مش كده؟ لو اكثر القدره على مريض النفسي بس انت مش عارف. شوفوا الـ الـ الـ يا اخوانا، بصوا السيده يعني زوج سيدنا طلحه ام انس لما ابنها مات عملت ايه؟ هو طبعا كأب وعاطفة وكان يعني بيعزها جدا، فهاب وصار وراح شكاها للنبي، فالنبي استحسن صنيعها وقال له بارك الله لك ايه في ليلتكم صليت على رسول الله. هي دي القضية. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف إذا خلاص كده خلصنا من المصادر، ننتقل إلى موضوع أصول الفقه. هو موضوعه هو دراسة الأدلة الكلية وكيفية الاستفادة منها. الأدلة الكلية وكيفية إيه؟ الاستفادة منها. أنا عندي القرآن الكريم ده دليل كلي، من الجلدة للجلدة يسمى دليل إيه؟ كلي. طب الدليل الجزء اللي هو إيه؟ أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، وآتوا الزكاة، اسمها أدلة إيه؟ جزئية تتعلق بموضوع محدد. لكن أصول الفقه الأدلة الجزئية ده شغلة الفقيه. أما الأدلة الكلية بتعامل مع القرآن ككل، هتكلم عن الأمر في القرآن، بنقول عليها حتى أحيانا التفسير الموضوعي، الدعاء في القرآن، البر في القرآن مثلا، ده دراسة التفسير. لكن في أصول الفقه الأمر النهي، أدلة الإباحة، أدلة التعجيز، فبجمع مع الدليل. لكن انا مش هجمع الايات 500 ايه او 1000 ايه او 1500 ايه، لكن بيجمع الايات وبيروح حاطط قاعده واحده بس، يقول لك الامر للالزام والنهي للمنع. بس الامر للالزام والنهي للايه؟ للمنع. طب اعرف ازاي ان ده امر للالزام؟ ما انا عندي دراسه اللغه العربيه، الخبر الانشاء افعل ولا تفعل، والامر الحقيقي والامر غير الحقيقي. وما انا بقول اللغه العربيه مصدر مصادر اصول الفقه ليه؟ لان لما اقول الامر للايجاب او للالزام والنهي للتحريم او للمنع، اللغه العربيه بتدخل تقول لي الايه دي فيها امر حقيقي ولا توجد قرينة تصرف الأمر عن حقيقته، يبقى رصد. يبقى هنا الأمر هنا للإلزام، الأمر هنا للإيه؟ للإلزام. وكذلك السنة، يبقى موضوع أصول الفقه هو الدليل الكلي القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة وسد الذرائع والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب. دي اسمها أدلة الأحكام الكلية. وما يقبل منها بالنسبة للحكم الكلي، ما يقبل منها وما لا يقبل، وكيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد. ده موضوع أصول الفقه، إن أنا بشوف الأدلة الكلية وإزاي أستفيد منها، وبعدين أسأل نفسي من له حق الاستفادة. هو كل واحد يجي مع القرآن يعجن، يجي مع السنة يلخبط؟ لا، ده لازم يكون إيه؟ مجتهد متخصص. ما ينفعش يقعد طبيب واحد يدعي الطب ويبقى حكيم الصحة، ها؟ بنقول عليه إيه؟ متطبب. من تطبب ولم يكن بالطب إيه؟ معروف. هذا المدعي الطب ما بقولش عليه طبيب، ده مدعي. وإذا أضر بمريض فقتله، بعض ما قال يقتل به، والبعض الآخر قال يدفع الدية مغلظة، بخلاف الطبيب الحاذق. الطبيب الحاذق اللي هو إيه؟ المتخصص المتمكن، لا يضمن، لا يضمن إلا في حالة واحدة، إذا أخطأ في أمر بسيط لا يخطئ فيه أمثاله، لا يخطئ فيه أمثال. إنما إذا أخطأ في أمر اجتهادي وهو عمال يبتكر ويجدد ومش عارف إيه، لا هنا يعني لا يضمن. طيب، صلى رسول الله، فلازم أعرف مين المستفيد، ظروفه إيه، ولما أجي أخد منه ما يكونش به تهم، لأن أنا عندي محاذير. إذا رأيتم العالم يطرق أبواب الإيه الطرفين فاتهموه، ما حدش ياخد منه ولا مني. لا انت تعالى، مش قاعدين هيك. لا، ده قول للفقهاء في الثاني. طيب، صلى على رسول الله، يبقى لازم يكون متخصص وفقيه ومجتهد، يعني عالم بالقرآن والسنة، عالم باللغة العربية، عالم بأصول الفقه، عالم بمقاصد الشريعة، عالم بالناسخ والمنسوخ، عالم بالمسائل الإجماع، عالم باللغة العربية وفروعها، مش أي حد، ده متخصص. أنا عندي مفتي مذهب زي الطبيب اللي الممارس، ما يعملش عملية ولا يخصص إيه مرض، يدري شوية إسعافات أولية. لكن في عندي مفتي مرجح، يرجح بين أقوال الأئمة في المذهب الواحد، عندي مفتي مجتهد، ده يعني خلاص وصل لدرجة علمية خلته يجتهد ويأتي بأحكام جديدة في زمن ما، معايا حضراتكم؟ وهكذا. يعني ابن عبدين المصري شارح يعني لحاشيات ابن عبدين في فقه الأحناف في القرن الاثناشر الهجري، هو أول من تكلم عن القانون التجاري وعن التأمين البحري. ليه؟ كانت واقعة جديدة، فبدأ يجتهد ويتكلم عن هذا التأمين. خلاص يا أخوانا، الشاهد لما أقول إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية الكلية وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد، ثمرته المستفيد اللي هو المجتهد. إيه فائدة علم أصول الفقه؟ لا لا لا، المستفيد اللي هو المجتهد اللي بيستنبط الأحكام. معايا حضراتكم؟ وإيه ده المحاضرة لسه بدري؟ لا، هم غير المحاضرات الأجلين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا كنت اقول ايه فائدة علم اصول الفقه؟ اولا ان علم اصول الفقه يظهر ثبات الشريعة ومرونتها وأنها شريعة عامة تستوعب قضايا الحياة كلها. اللي بيقول الشريعة ما هي الشريعة زمنية. لذلك بعض الناس اللي هم بيقولوا على نفسهم التنوريون لما يجوا يتكلموا وتعرفوا ان الراجل ده دماغه لاسعة عن المصطلح يقول لما يجي يقول زمنية الشريعة ده بيقول لي ان الشريعة بتاعتكم لها زمن انتهى الزمن خلاص ما تكلمنيش فيها. اقول له الحمد لله يا دكتور انما العمل في الليل صلوا على رسول الله. فلما يقول لي زمنيه الشريعه اقول له لا لا لا لا انا ماليش دعوه بالزمن، انا قضيتي هي حياه الشريعه، روح الشريعه، مقاصد الشريعه. النبي نفسه في القران اتكلم عنه قال وما محمد الا ايه رسول قد خلت فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وما ارسلناك الا رحمه. تمام. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. اذا انا عندي الشريعه ليس لها وقت، هي في وقت نزولها لكن وقت تطبيقها ليس هناك وقت لايه، إنما هي ممتدة ممتدة الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما تدرسوا إن شاء الله المقاصد العام القادم بإذن الله المسألة دي هتوضح أول. وفي جزء أخير في الكتاب هيتكلم عن بعض المقاصد. يعني قوله سبحانه وتعالى وأنزل أنزل الله إليك ولا تشتد أمرك هذه الآية لا ما هي الآية دي ما هيش وقتية، هو سبب نزولها لكن احنا خدناها في فقه الأحوال الشخصية لغير المسلمين. الأصل هم يتحاكما فيما بينهما فيما يخصهما، لكن إذا أتيا إلينا وطلبا منا الحكم بينهما يبقى أحكم إيه؟ يبقى هي دائمة لكن مرتبطة بشرط. إذا تحقق الشرط أنفذها، الشرط مش موجود خلاص. وليحكم إيه؟ أهل الإنجيل بما أنزل الله. الكتاب يا دكتور بعد إذنك ما مفيش أي أخبار عنه. لا هو جه إن شاء الله. ما هو إن شاء الله هو جبنا المقاصد النهاردة. اللي قلت عبد الوهاب خلاف يا عم. بس خدت جزء بسيط جدا. هو اللي انا بقوله ده انت لا انا بحاول اوسع المدارك شويه، اوسع المدارك وهنيجي في الادله هنجري هنعمل قفزه كده عشان انا عندي جزئين مهمين قوي اللي هو كيفيه الاستنباط ازاي استنبط الحكم. الامر الثاني ما هو متعلق به فقه المقام. واضح؟ فده هنص بقى هنقفز في الادله لان احنا درسناها قبل كده، فهنقول فيها بس حاجات بسيطه اللي هي اللي هي مهمه. لكن مش هقول لك بقى الحجيه والكلام، خلاص احنا خدنا الكلام ده. حجيه الاستصحاب واراء العلماء في ايه؟ تمام؟ في ادله متفق عليها وادله مجمع عليها وادله مختلف فيها. الاستصحاب من الادله المختلف فيها. ايه تاني فايده؟ نعم. هو دي اهم فايده. الفايدة الآلية لأنه علم آلة. علم آلة. علم آلة يعني إن أنا بستخدمه كآلة لاستنباط الأحكام. أن أصول الفقه يعمل على إحياء روح الاجتهاد. إحياء روح الاجتهاد طبعا. نعم. لا هو بيخليني إزاي مجتهد، كيف أكون مجتهدا. ها يعمل على إحياء روح الاجتهاد. الحمد لله. بس كفاية عليكم دول، هتتين دول مع الشوية اللي في الكتاب بسيط قوي. ننتقل إلى مصادر التشريع أو آيات الأحكام أو أدلة الأحكام. خلاص كده نرتاح نقف شوية. هي كده مصطلح، أقول مصادر التشريع أدلة الأحكام آيات الأحكام أو الأساس أسس الأحكام أو أصول الأحكام. لو أدلة الأحكام مصادر الأحكام أصول الأحكام أسس التشريع كلها واحدة، مصطلحات مترادفة. يعني نيجي نقول تحدث عن أسس التشريع الإسلامي، إلا هي أذكر مصادر التشريع الإسلامي. طب أذكر مصادر أصول الفقه. نعم. طيب لا نقولهم بسرعة. أنا عندي مصادر التشريع أو أدلة الأحكام 10 على الترتيب، 10 إجمالا، وهي على الترتيب استنباطا. يعني لما تحدث واقعة طبعا أصول الفقه تتكون من إيه؟ من أربعة. طيب الحكم اللي أنا هستفيده أجيبه منين؟ من 10. أما أقول مصادر الأحكام غير مصادر أصول الفقه. خلاص؟ مصادر أصول الفقه أربعة، ما حدش يلخبط الأمور. أدلة الأحكام أو مصادر الأحكام 10. ماشي ماشي مصادر التشريع القرآن السنة الإجماع القياس الاستحسان. أقول لك إجمالا هنيجي بقى نفصل حتة حتة. الاستحسان المصلحة. لا اللي اقول لك عليه تكتبه ما اقول على الترتيب. هو الكتاب الكتاب جايبهم ملخبطين، لكن اقول لك هم على الترتيب. الاستصحاب ده اخر مصدر. خلاص يبقى وقت يعني مقطوع. انتوا كده قطعت وقت. لو في ستوب واتش يبقى لكم. بص القرآن السنة الإجماع القياس خلاص. الاستحسان المصلحة مذهب الصحابة العرف شرع من قبلنا الاستصحاب. اقولهم تاني في اربعه انتوا حافظينهم المختلفين انتوا فيهم بالترتيب كده. الاستحسان المصلحة. مذهب الصحابة. العرف شرع من قبلنا الاستصحاب. خلاص؟ طيب ده اجمالي. لما يجي المجتهد عايز دليل ليعتمد عليه في استنباط الحكم يبدا اولا بالقران، فان لم يجد السنه، ان لم يجد الاجماع، ان لم يجد القياس، يبدا عقله بقى ايه يشتغل يقيس امر حادث على امر قديم نزل به نظر اشتراكهما في علة الحكم. مفيش، يبقى يروح بالاستحسان. لا يوجد، يبقى المصلحة. لا يوجد، مذهب الصحابة. لا يوجد، العرف. لا يوجد شرع من قبلنا. مفيش، يبقى نروح لايه؟ للاستصحاب. يبقى الاستصحاب ده اخر ايه؟ ايه معنى الاستصحاب عشان نخلص الليله دي؟ الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر ايه؟ دليل. خلاص؟ بقاء ما كان على ما... يعني مثلا هندرس السنه دي كتاب ايه؟ اقول لكم خليكم على كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف ما لم يظهر دليل. كتاب تاني. خلاص كده هو ده اسمه ايه؟ الاستصحاب. بقاء ما كان على ما كان حتى ايه؟ يظهر دليل. يبقى ده اخر الادله بقف عنده، لكن بفضل اشتغل. لان ممكن انتوا عارفين لما بنقرا في كتب السابقين نتلاقي الاقوال بينهم مختلفه، والسبب في الاختلاف ده ايه؟ عندهم انعدام الدليل عند واحد ووجود الدليل عند مين؟ بعد فتره من الزمن نتلاقي اللي ما كانش عنده الدليل فغير كلامه. لذلك حتى لما نقرا في فقه الحنابله نتلاقي الامام احمد ليه في المساله الواحده اكثر من راي. واحيانا يقول لك والمشهور عنه، وبعضهم يقول اخر ما قاله الامام احمد. يعني ده اخر حاجه. من بعض الامثله ان احد التلاميذ له كان من بخارى وبلاد دي، فكان راح قعد عند الامام احمد يكتب الفتاوى وحاططها في البرجه بتاعته ومشي سافر بيها. وهو قبل ما يوصل البلد اتلاقى واحد جه وراه قال له ده الامام غير الكلام بتاعه، اتغير تاني. راح راجع ولا حول ولا قوه الا بالله. احنا في نعمه. فتدخل على النت دلوقتي تشوف الفتاوى الجديده والاقوال والكتب، هذا فضل الله. لكن مين اللي بيقرا؟ قول الصحابي، الصحابه اللي عاشوا مع النبي. تمام؟ ده قول ابن مسعود. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا شيخ احمد؟ كيف الحال؟ ده مقدم على شرع من قبلنا من اليهود والنصارى. لان دول كانوا اقرب بعهد ايه؟ النبوه. احنا ما وصلناش حديث. لكن وصلنا ان في صحابي زي مثلا في مساله ميراث للجده ابو بكر ما سمعش الحديث، لكن مين اللي سمعه؟ الصحابي. او ان مثلا يجي احد الصحابه يقول رايا بس ما فيش دليل يعارضه والصحابه تكتب. لكن اذا قال الصحابه اقوالا متعارضه مختلفه، الامام احمد قال والله انا اخذ براي اي واحد منهم، فكل من رسول الله ملتبس. ابو حنيفه قال لا، اذا اختلف الصحابه في الاقوال احنا نجتهد بقى، فهم رجال ونحن ايه؟ رجال. ده الامام ابو حنيفه. خلي بالك من الحته دي، انما احنا ربنا معانا. جزاك الله خيرا. كمل ان شاء الله الاسبوع القادم. هو هقولها بس فكرت من الجوع. هو Thank you.